ديار أهل القبور لقوله أهل الديار، وهو كذلك فإنها ديارهم، لكنهم أقوام متجاورون ولا يتزاورون. طيب، يقول ومن فوائد الحديث أيضا أنه ينبغي الإنسان أن يعلق كل شيء بمشيئة الله، فإن كان أمرا محتمل الوقوع فهو من باب التفويض، وأمرا حتمي الوقوع فهو من باب التعليم. من أين يؤخذ؟ من قوله وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. ومن فائدها من فائد الحديث أيضا أنه ينبغي للإنسان أن يذكر نفسه بما يحثه على اغتنام الفرص، وقوله وإنا بكم لاحقون، فإن الإنسان إذا قال هذا مطمئنا به فإنه يحدوه إلى العمل. ثم إن قوله إن شاء الله تزيده من ذلك، لأن الأمر ليس إليه بل هو إلى الله، والله عز وجل لن يؤخر نفسا إذا جاء أجلها، فهذا مما يزيدك حرصا على اغتنام الوقت وعدم إضاعته. ومن فوائد الحديث أن المشروع أن يبدأ الإنسان بالدعاء لنفسه. من أين يؤخذ؟ نسأل الله لنا ولكم العافية، لنا، فبدأ بنفسه، وهذا يوافق عموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام ابدأ بنفسك ثم بمن تهو، لأن أقرب شيء إليك هو نفسك. ومن فوائد الحديث جواز الاقتصار في الدعاء، جواز الاقتصار في الدعاء ولا الاختصار؟ جواز الاقتصار ولا الاختصار؟ الإمام الآن اقتصار ولا اختصار؟ أي هذا اقتصار، اقتصار يعني قال لنا ولكم فقط، وليس المعنى ولا تسلم غير وليس لها عافية. أما الاختصار فإنه قلة الألفاظ مع شمول المعنى، فإذا قلت اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجل سره وعنته أوله وآخره هذا بسط، وإذا قلت اللهم اغفر لي ذنبي هذا اختصار، لأنه شمل ما بسط لكن مع قلة اللفظ. أما الاقتصار فإنك تقتصر على بعض المعنى، تحذف الثاني، تحذف ما هو تأتي بالمعنى كاملا بعبارة قصيرة، فهذا هو الفرق بين الاختصار والاقتصار. إذا قلت اللهم اغفر لي ولأخي هذا اقتصار، كذا ولا لا؟ ولا قلت اللهم اغفر للمسلمين هذا اقتصار، وعلى هذا فقس. فالاقتصار يكون النفس قليلا لكن المعنى شاملا، وأما الاقتصار فيحذف بعض الشيء ويقتصر على بعضه، وهذا من باب الاقتصار. ومن فوائد الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كغيره من البشر محتاج إلى الله عز وجل وإلى عافيته، لقوله نسأل الله لنا ولكم عافية أو ما يصلح هذا، ما يصلح ها؟ ما يصلح ليش؟ لأنه يعلمهم، فهو ليس هو الذي يقوله ولكنه يعلم. أما هو فسيأتي الحديث الثاني ما ندل عليه. طيب، وهل يستفاد من الحديث مشروعية زيارة القبور؟ تأمل، لا تتعجلوا. من يقول نعم يستفاد منه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم إلى خارج القبور، يعني تعليمهم إذا خارج يدل على جواز عدم يقرأ يقرأ، وأيضا يعلمهم. أنا أسأل عن مشروعية لا عن جوازه، صحيح هذا الحديث يدل على جواز ما في شك، لكن هل يدل على مشروعيته؟ إذا خرجت. طيب الآن إذا قلت لك إذا ركبت دابتك فقل سبحان الله سخرنا هذا. هل يشعرك أن تركب الدابة؟ نعم. نعم. كيف أشرح؟ أركب الدابة ولا أركبها؟ ترى يشرع غير يجوز. طلع. يشرع أن يطلب من الإنسان. إيه. فهذا السؤال الآن هل يؤخذ من هذا الحديث مشروعية الخروج إلى القبور وزيارة القبور؟ لا من هذا الحديث أريد كيف ذلك؟ والدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع دعاء مكتوبا عند زيارته فهذا يدل على أنها مشروعة لو لم تكن مشروعة لما أتى بهذا الدعاء. نعم من قول كان إذا خرجوا لكن من كان يعني كثير من إذا خرجوا طيب إلى المقابر طيب إذا خرجوا المقابر صحيح ما يعني ولكن عندي إن كان تريدون أن تقول إن هذا يدل على أن من عادتهم الخروج لقوله إذا خرجوا ونحن لا نعلم فائدة للخروج إلا التعبد لله تعالى بذلك كان من هذا اللازم يمكن وإلا مجرد ظهر اللفظ لا يدل على هذا إنما يدل على مشروعية الذكر لمن خرج إيه حرف كان يعلمه مشروعية أين عن كان يعلمهم إذا خرجوا تفيد استمرار من يعلمهم ولا شك أن التعليم مشروع ومشروع الاستمرار حتى يفهم الناس طيب على كل حال إن أخذ من هذا الحديث فذلك المطلوب وإن لم يؤخذ فمن ما سبق ما هو واضح مثل ما قلتك الآن الركوب على الدابة له دعاء مخصوص ومشروع لنا أن نقوله ومع ذلك لا نقول الإنسان يشتع أن تركب الدابة لتقول هذا الذكر نعم؟ ماذا؟ إيش؟